الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ترحيبا وفرحا وطربا ورضا بما يصنع من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من خرج من بيته وجاء لدرس علم يتعلم كتاب الله وشيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشيئا من عقيدته التي لا ينجو إلا بها، من التمس هذا الطريق، من ابتغى هذا السبيل، سهل الله له بهذا العمل طريقا إلى الجنة. فهنيئا لكم عباد الله، وطوبى لكم وحسن مآب. وهناك أقوام في هذه اللحظات أضاعوا أوقاتهم وبعثروا عمرهم، فأحمد الله عز وجل أن وفقتم لهذا الخير. مجلس علم تتنزل فيه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة وتنال ذكر الله عز وجل في الملأ الأعلى، خير لك من الدنيا وما فيها. تخرج تنتشل نفسك من الهموم والغموم والأحزان عندما تأتي لبيت الله، فتجلس بين مغرب وعشاء فتباهي بك الملائكة. الملائكة تحوطك، تفرح بك، تمسح عليك، خير لك من الدنيا وما فيها. الليلة إن شاء الله مع اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أصل دين الإسلام هو معرفة الله عز وجل قبل كل شيء، وأول ما يسأل عنه المرء في قبره: من ربك؟ من ربك؟ ها؟ فالآن الفرصة سانحة، نتعلم من هو ربنا، من هو معبودنا، من هو خالقنا. كل الناس عارفين أن الله خلق السماوات والأراضين، دي معرفة مجملة، معرفة إيه؟ حتى الكفار يعرفونها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر ليقولن إيه؟ الله. الله، هم قال بقى الحاجة الجديدة إيه؟ لا، تتعرف على الله على وجه التفصيل بأسمائه وصفات، بأسمائه وإيه؟ وصفات. الآن أنت دخلت تزور مثلا الشيخ محمد في بيته، ها، وبعدين وجدت كده واحد صديق له جالس في المكتب، قال لك ده اسمه فلان ابن علان. هل أنت لما تجلس معه هتكتفي بفلان ابن علان، ولا تبدأ تقول له يعني أنت منين وفين وساكن فين، ها، ومتزوج ولا انت متزوج ومستواك العلمي وها وعندك كم ابناء ووظيفه فين وفين صح ها ما هو مش هتستريح لما تعرف ايه معلومات اكثر مش هتكتفي بان فلان ابن فلان معنى انت ولا لا ولله عز وجل المثل الاعلى كل يوم وانت تحتاج ان تتعرف على الهك الحق معبودك الذي تعبده اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هذا واحنا الان الاسماء والصفات هذه يعني السبيل الوحيد لمعرفتها هو الخبر والخبر فالله أعلم بنفسه وبغيره فهو الذي أخبرنا عن نفسه أنه السميع وأنه العليم وأنه الحكيم وأنه الغفور وأنه الغفار وأنه الرحمن الرحيم وأنه الحسيب وأنه المقيت وأنه الخالق وأنه البارئ وأنه المصور وأنه المهيمن وأنه الرزاق وأنه المعطي وأنه الجواد وأنه وأنه سبحانه وتعالى ولا من أين تعرف؟ من أين تعرف؟ الأشياء لا تعرف ها إلا بثلاث وسائل إما برؤيتها بعينها والله لم يرى جهرة صح وإما برؤية نظيرها والله ليس له نظير سبحانه وتعالى وإما بالخبر بخبر الصادق وخبر الصادق في القرآن المنزل وفي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نحن اختصرنا الأمر فكل يوم وأنت تحتاج تزداد معلومة وتزداد باب من الأبواب وتفتح فصل من الفصول في أسماء الله وصفاته لأن معرفة معاني أسماء الله وصفاته وأحكام أسماء الله وصفاته هي أصل كل معرفة وكلما تعمقت في هذا الباب زاد إيمانك ويقينك وتعرفت على الخالق عز وجل بما أراد وبما أخبر لأنه أعلم بنفسه وبغيره وأعلم الناس بعد الله عز وجل أعلم الناس من البشر الله هو أعلم بنفسه الخالق عز وجل أعلم الناس هم الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله ولذلك سلم الله عليهم لسلامة معتقدهم قال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلم عليهم لسلامة المعتقد ولسلامة ما قالوه في حق الله عز وجل من إثبات الأسماء ووصفه بالصفات الكاملة العليا والنعوت الحسنة فالليلة إن شاء الله اسم الله المبين ويعلمون أن الله هو الحق المبين ما شاء والله إن معرفتك بأن من أسمائه المبين لا يزداد بها إيمانك شوفوا الكفار إبراهيم عليه السلام الخليل قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا انت ايه اللي خلاك ايه اللي حطك في الورطه دي ورطه كبيره بتعبد ما لا يسمع ولا يبصر انت ما فيش عقل خالص. ايه ده؟ تعبد بوذا؟ تعبد البقر؟ من الناس من يعبد الدجاج والبهائم والحمير والاغنام وينتظر لما تمر البقره وترمي ما في بطنها ويروح ياخذه يتبرك به. هذه العقول. ما هذا؟ شو انت بتعبد من؟ تعبد الملك، المالك، المليك، المقتدر. شوف اسماء، شوف اسماء جميله، اسماء حسنى. انت ترتاح. انت تعبد الها مبينا، مش عاجز عن البيان. ها؟ مش عاجز عن البيان، حاشا وكلا، نعوذ بالله، حاشا ان ينسب لله العجز، لا في القدره ولا في الاراده ولا في المشيئه ولا في الابانه، محال. يريد الله ليبين لكم، ليبين لكم وليس ليعمي عليكم وليس ليغمض عليكم الأمور، لا، بل يجعلكم على، يرحمكم الله، على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ليلها ونهارها سواء، محجة بيضاء. أهو من أسماء الله المبين. شو بقى؟ يأتيك واحد عيي، المبين ضده العيي، ضده إيه؟ ها؟ وفي عندنا العيي من العي، وفي الإعياء، ولم يعي بخلقهن. شو زي؟ ولم يعي، يعني ما أصابه نصب ولا تعب ولا لغوب. ها؟ في إعياء وفي عي. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. ها؟ بقول لك ده ما شاء خطيب مفوه. مش عارف انتوا أدركتوا الإمام كشك ولا لا، كان خطيب الايه، خطيب الأمة مفوه، لا يعجز في هذا الباب، ما شاء الله، في الفصحة والبلغة والنحو، مش عارف. ها؟ ومسألة الخطباء، يعني الخطباء ده لها كتب كثيرة، الخطباء وقصص الخطباء، وفلان كان خطيبا فصيحا وارتج عليه في موقف ما، وقام واحد وإيه وأنقذ الأمر، ده كثيرة في كتب العلم والتراجم والسير. المبين ضده العيي، الإبا. وحاشا لله أن ينسب له ضرة من العي. أي كلام لابد من أجل أن يقبل تتوفر فيه ثلاثة مقومات، ثلاث مقومات. الصدق ده واحد، الفصاحة والبيان هذا الثاني. إذن الصدق، ها؟ أو وبعدين البيان والفصاحة، والثالث العلم. هل هناك أعلم من الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله، مش محتاج كلام. وهل هناك أفصح من الله وأبلغ من كلامه؟ شباب، لا. الصدق الثالث. إذن كلام الله عز وجل اشتمل على المقومات الثلاثة. الصدق، الصدق ضده ايه بقى؟ الغش والخداع والتدليس. ها؟ تصور كده طبيب عنده علم وعنده فصاحة وما عندوش صدق، هتصدقهم ازاي بقى؟ ما عندوش سمعه، ما عندوش صدق. ها؟ هيقول لك هي تحتاج عملية وهي مش محتاجة عملية، لا هي محتاجة حبتين حبوب وانتهى الموضوع. ها؟ هيقول لك هي هتولد قيصر وهي مش عايزة قيصر، ده هتولد هي ما شاء الله بإذن الله ويكلفك 5000، وتروح انت مسكين تستلف من ده 2 ومن ده 3 ومن ده أكبر. الصدق، الصدق ده في الزمن هذا قليل جدا جدا جدا، ولذلك يعاني الناس من الفساد الإداري. فساد إداري بقى خد عد ما شئت. الطبيب لو جاء يعمل عملية الواحد بالمجان في المستشفى الحكومي، ها ممكن ينسى مقص داخل كده ويقفل عليه، ده بيحصل. وما يجي يعمل برة لواحد ب10,000 ولا ب20,000 حصلوا ما شاء الله في الموعد ومتقن ونظافة إلى آخره. الله، هو الفقير يموت؟ يعني الفقير ده لا نراعي حاله؟ يعني يموت ومش واجد فلوس عشان يعمل عملية، طلعت في المجان. الصدق، المقاول، المهندس بنى لك العمارة بعد شهرين والعمارة انهارت، الحديد مغشوش، الأسمنت مغشوش، خلطة مغشوشة، عد بقى من ده كثير. المدرس همه بس آخر الشهر الراتب يحطه في جيبه، ولا بيشرح ولا بيعمل، الطالب داخل، الطلبة داخلين خارجين، خارجين داخلين، سلم الكتب، ما فيش شرح، منتظر ايه؟ الدروس الخصوصية. زمان كانوا بيقولوا أبيات في التعليم كده، يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ها ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. لنيل ايه؟ المال. ما هو ما في غش بقى، غش. واحد حط لك في في الطعام مواد مسرطنة، والناس امراض، امراض. عد بقى بعد هذا، ده ابن سيرين، ابن سيرين محمد ابن سيرين ابو بكر امام الهدى، كان يتاجر في الزيت والسمن زمان في زمان، وبعدين شاف كده فأرة ماتت في واحد من الآنية، آنية الزيت والسمسم، ظرف من ظروف الزيت والسمسم ماتت. فمن ورعه ومن مراقبته لله ومن تقوى وخشيته أراق كل السمن والزيت، وكان قد اشتراه بالأجل، فحبس تراكم عليه 40,000 درهم. آثر أن يدخل السجن ولا يلوث طعام المسلمين. من اليوم اللي بيعمل هذا الشيء؟ من اليوم اللي بيراقب؟ اقرأوا ترجمة محمد بن سيرين، وهو من موالي أنس الصحابي الجليل رضي الله عنه. وين مثل هذه المراقبة اليوم؟ مرة واحد مات وترك ورثة أيتاما، وهم كده جالسين بعد أبيهم ما مات ما وجدوش أي حاجة من وراء أبيهم، جالسين في حزن وكآبة، ففي واحد طرق الباب فتحه قال هذا المال كان علي لأبيكم، ولم يكن عليه، لم يكن عليه سند ولا وصل ولا شهود، من الذي دفعه لهذا الشيء؟ ده من غير حاجة كده. طب انت حط كده 100,000 عند واحد اليوم، قول له شغلها لي بقى وجزاك الله خير، ها الله أعلم هيجي لك منها ايه، هتشوف منها رأس المال ولا الربح، وإلى يوم الدين ربما لا ترى شيئا. وهذا بيحصل، ونصب واحتيال، نصب وإيه؟ واحتيال. بيقول لك مرة واحد تزوج امرأة على امرأته الأولى وما خبرش امرأته الأولى، يروح ها عندي دي ليلة وعندي دي ليلة، والليلة الثانية يقول لها أنا مسافر ومعايا شغل وكده وما في ما عرفهاش. لكن هي عرفت وتأكدت 100% وعارفة من هي وساكن فين إلى آخره، وسكتت وكتمت في نفسها وتعاملوا معاملة عادية خالص، خليك ماشي مستمر. وبعدين مات وكان غنيا ثريا، فترك مالا كثيرا. فقامت الزوجة الأولى أرسلت إلى الزوجة الثانية نصيبها من الميراث. شو ازاي تصوروا كده بيحصل ده؟ ولا دي ضرتي بقى تبقى تقابلني لو شافت فلوس، تبقى تقابلني لو شافت ميراث، ها؟ أخذت الرجال عليه، ها؟ فأمت الزوجة الثانية رفضت تأخذ المال وقالت لا يحل لي لأنه طلقني قبل أن يموت بفترة. ها؟ إيش رأيكم بقى؟ الصدق، عشان نقبل كلامك ها لابد يشتمل على 3 أمور: الصدق وضده ايه؟ الكذب، وضده ايه؟ الكذب والغش والخداع. بقول لك فلان ده بيصلح سيارات وامين وثقه وما بياخد الا فلوس قليله، بس امين وثقه فعلا ومتقن وبيصلح في المحل ده، الناس كلهم عارفينه، صح ولا لا يا شيخ؟ ولو في واحد كذاب برضه الناس كلهم ايه؟ يهربوا منه. لا لا ما تروحلوش، ما بيعرفش يصلح، ما هوش امين، ما هوش ثقه، ما بيصلحش كويس، صح؟ مش ده بيحصل؟ ولذلك الصادق حالته تدل على صدق، معاملته تدل على صدق. هم استدلوا على صدق النبي ازاي؟ عليه الصلاه والسلام بالمعامله، معاملته لا عنده غش ولا خديعه ولا عنده حيله ولا عنده تدليس. سبحان الله يا اخوه، ما عنده تدليس. بيقول لك مره واحد موظف اخر الشهر المدير قال له يلا تعالى استلم الشهريه بتاعتك، قال له بس اسمح لي في 6 أيام انا عايزك تخصمها. قال له ليه؟ الموظف بيقول له تأكدوا المسألة دي؟ بقول له في 6 أيام أنا عايزك تخصمها. قال له ليه؟ قال له لأن أنا بصلي الظهر وبروح أحضر درس من وراك، فحسبت الساعات اللي أنا بغيبها في الدرس، درس قصير، فوجدتها 6 أيام. قال له بقى كده أنت بتعاملني المعاملة دي؟ قال له أنا استفدت من الدرس كده، أنا استفدت من درس الأمانة والثقة والصدق. قال له جزاك الله خيرا، ولكن تأخذ الشهر كاملا. تاني يوم دخل الموظف يحضر الدرس، وجد المدير سبقه إلى الدرس. الصدق مش التدليس ولا الغش ولا الخداع. فالآن طبيب فصيح وعنده علم وخبرة لكن بيكذب، هل أنت ستتبعه وتكون مطمئن الكشف وتشخيصه؟ الله أكبر. طب هو صادق وفصيح وليس بأعجمي ولكن ما عنده علم، ها هتقبله؟ كذلك. طيب هو عنده صدق وعنده علم لكن مش فصيح، أعجمي، ما انتش هتفهمه، ما انتش ايه هتفهمه. القرآن بقى كلام ربي عز وجل اشتمل على الصدق واشتمل على البيان واشتمل على العلم. شيء رابع، حسن المقصد، يريد الله ليبين لكم. ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله أن يتوب عليكم. شوف حسن المقصد. فالله من أسمائه إيه؟ المبين. المبين ضد الغموض. ولذلك كلما كان الإنسان مبينا كلما كان مقبولا مع العلم مع الصدق. معنى يا إخوان بقول لك فلان ده غامض إيش رأيك؟ بتكون واثق فيه وما تكون يفقد الثقة من الناس. فلان ده غامض مش صريح مش مبين. والعرب كانوا بيمدحوا البيان والفصاحة. ولذلك كان في واحد اسمه باقل عند العرب يضرب به المثل في العي وعدم البيان. فقالوا فلان أعيا من باقل يضرب به المثل. قالوا إن باقلا هذا اشترى ظبيا. اشترى ايه؟ ظبيا بأحد عشر درهما وربط الظبي في عنقه وأخذ طرف الحبل في يده فمر على قوم فأعجبهم الظبي. فقالوا له بكم الظبي؟ بكم ايه؟ الظبي. فمش عارف يقول لهم بلسانه الظبي يعني يساوي كذا وبكذا فأراد أن يشير فعمل كده وحط الحبل هنا وخرج لسانه يعني 11 والظبي فلت من تحت إبطه. فبيقول لك أعيا من إيه؟ من باقل. أعيا من إيه؟ من باقل. معنى يا إخوان؟ طب فلان يريد الفصاحة والبيان عليه بحفظ القرآن. عليه بإيه؟ الولد الصغير لسانه ثقيل طب دخله كده الكتاتيب والمقراءة وخلي وعلمه الطريقة النورانية وخليه يشتغل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن خلي الولد أبو 3 سنين ده يدخل المقراءة 4 سنين يدخل المقراءة وشوف معجزة. لأن القرآن معجز والله يسر وسهل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب الله سبحانه وتعالى من صفاته من أسمائه أنه المبين. ويقول هذا بيان للناس وهديناه النجدين. بينا له النجدين الطريقين الرشد والغواية الهدى والضلال. وأما ثمود فهديناهم بينا لهم وفصلنا لهم لقطع الأعذار وإقامة الحجج ودرء الشبهات من نفوس ليأتي الإنسان أمام الله لا حجة له مقطوع الأعذار وأقيمت عليه الحجج والبينات القواطع الصواطع. يقول المبين في الصفحة كم معكم؟ 200. المبين اسم الفاعل من أبانا يبين فهو مبين. وضد الإبانة قلنا الغموض والتعمية والتلغيز. القرآن ما في تعمية ولا غموض ولا تلغيز إنما هو سهل الميسور. شوف كده روح امسك كده كتب الفلاسفة تتعب. كلام غامض كلام متناقض كلام معقد. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زاد زادت العقد. يعملوا كتب للمتكلمين وبعدين يشرحوها في كتب تانية معقدة، والكتب اللي بعدها تأتي معقدة. معنى منها المغني في علم الكلام، موش المغني اللي ابن قدامة يعني، ومنها العمدة في علم الكلام، ومنها العمدة في الفلسفة، ومنها العمدة مش عارف ايه، ومنها خذ من هذا. السبب ايه؟ ان هذا ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك القرآن يصدق بعضه بعضا، لأن الله عز وجل أرسله لنا هداية، فكيف يكون في الشيء الذي أريد به الهداية الغموض والتعمية والتلغيز؟ حاشا وكلا. ولذلك كان الكفار كفار مكة يسمعون القرآن يعرفون ما هو المراد، حتى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهمين. والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح من تكلم بهذه اللغة في مكة. سمع رجل بأن رجلا يدعى محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل هو ضماد، وكان يرقي من الجنون من السحر من كذا بالطريقة الشركية. فسمع الصبيان والسفهاء يرمون النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون، وأنه مسحور، وأنه كذا وأنه كذا. فجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إني أرقي من هذه الأمراض، وأنا أفعل كذا وأفعل كذا، وشفي على يدي كذا وفلان وعلان، ويعد. والنبي عليه الصلاة والسلام وسع صدره، ما أمشي لطمه بقى. ها لو واحد مننا كان مسكه لطمه لطمة وخلص الموضوع وانتهينا من المسألة، ها وتعمل في محضر وحصلت مشكلة إلى آخره. لا، النبي عليه الصلاة والسلام وسع صدره خالص، أما يخلص ها وينتهي خالص نبدأ نكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام الرفيق الرحيم قال له أفرغت؟ خلصت يعني خلص؟ قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله، شبه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الرجل متعجب قوي ومتمزج قوي بالتعبير البلدي، ها دخل دماغه الكلام خالص. فبقول له لو سمحت طيب عدها علي مرة تانية. فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى قال أعدها علي الثالثة. شوف الكلام بقى، الله إذا أراد الهداية الواحد بخيط خفيف، خيط يجي له كده ويدخل النور في قلب، يدخل الإيمان في قلب. فقال لما انتهى خالص إن كلماتك هذه بلغت نعور البحار، قاموس البحار، يعني كناع البلاغة والفصحة، خطبة الحاجة اللي فيها البركة وفيها الهدوء وفيها السكين وفيها النور وفيها الفتح. عندما الخطيب يبدأ بها الله يفتح عليه، تعرفش بقى يجيله منين؟ ببركة هذه المقدمة. إنام وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب هو جاء ليه؟ ها؟ اللي جاء من أجله تلاشي تماما وصار وجهه غير الوجه الأول وقلبه غير القلب الأول. البيان، النبي عليه الصلاة والسلام تحدى فصحاء العرب وبلغاء العرب بفصاحة القرآن. أيها يا إخوة، وقرأوا في البخاري ومسلم الأحاديث التي من مبتدأ وخبر كم اشتملت على البيان والفصاحة، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم. إنما الأعمال، كلمات جامعات، إنما الأعمال بالنيات، الحج عرفة، من غشنا فليس منها، كلمات. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وخذ من الإعجاز في الفصحة والبيان، تحدى الله عز وجل بكتابه وقرآنه وكلامه فصحاء العرب والعجم، نعم، والإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يمكن. تلك آيات الكتاب المبين، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. نعم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أفصح اللغات لغة القرآن. ممكن واحد كده باللغة الأردية، باللغة التركية، ممكن ربع ساعة يدش دش دش يقول إيه؟ ماذا يقول؟ وبكلمتين باللغة العربية ترجمة تجيب كل اللي قاله ده كله، صح ولا لا؟ أخونا ده اختصاص فرنساوي، خد بقى واحد بيكلم فرنساوي يدش ربع ساعة كده، نصف ساعة، وممكن في كلمتين يترجم كل اللي قاله باللغة العربية. ليه؟ لغة البيان. بقول لك الإعراب والإبانة والفصحة والبلاغة. أعرب عما في نفسه أبان، ومن أسماء الله الإيه؟ المبين. يقول من أبان يبين فهو مبين إذا أظهر. الظهور ضده الخفاء، ضده إيه؟ الخفاء. هل الأدلة، أدلة وجود ربنا عز وجل فيها خفاء؟ أبدا. هل أدلة ربوبية ربنا عز وجل فيها خفاء؟ واضحة في القرآن كثيرة جدا، لأنها بتخاطب الفطرة. فما يجيك واحد زي فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ورطت نفسك، عملت مصيبة كبيرة، أنا ربكم الأعلى، هو أنت إيه؟ هو أنت عرفت تعمل حاجة في البحر لما جاء عليك أنت وجنودك؟ وانت عرفت تعمل حاجة لما موسى عليه السلام جاء بالآيات والحجج والبراهين ساطعات القاطعات، وانت عرفت تعمل حاجة؟ ولا اللي معاك عملوا حاجة؟ ايه انت بتتكلم ازاي؟ ولا ما واحد يقول انا ربكم الأعلى يكون قديه، ولا كده خداع؟ ولا يمكن يكون هذا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، مش معناها انه معناها ممكن يكون معاه برهان، ده هو اصلا ما فيش معاه برهان خالص مهما يدعي. ولو جاب 100 برهان ده في زعمه هو انها براهين حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هذه حجج اهل البدع، حجج الكفار، حجج المشركين، على راسهم فرعون عليه من الله ما يستحق. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. طيب أدلة وجود ربنا ساطعة بينها، أدلة الربوبية ساطعة، أدلة الألوهية كثيرة متوافرة. ولذلك العلماء قالوا إن ثلث القرآن في التوحيد والثلث في الأحكام والثلث الأخير في الأخبار. تصور من قرأ قل هو الله أحد فهي تعدل ثلث القرآن في المعنى. في إيه؟ في المعنى. نعم. فمن أسماء الله إيه بقى؟ ها؟ المبين. بيّن ولا ما بيّن؟ ها؟ بيّن الأحكام من الحلال والحرام، بيّن التوحيد بأنواعه وأقسامه، بيّن عاقبة المتقين، بيّن مآل الكفار والمشركين، بيّن لنا القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص، ولا قال نحن نقص عليك أحسن الحكايات. القصص الحكاية خيالية، ممكن تكون خيالية، الخيال متسرب ويعتريها، إنما القصص واقع حق، معنى له جذور متأصلة في التاريخ. يقول من من أبان يبين فهو مبين، إذا أظهر وبين إما قولا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، مبين كلام بين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم كلام مبين، ولا يحيطون به علما كلام مبين، وهو السميع البصير وهو الغفور الرحيم وهو العليم الحكيم كلام مبين، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لله ما في السماوات وما في الأرض كلام مبين، محمد رسول الله كلام مبين. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، كلام الكفار كلام المشركين عارضوه، إنما علمه أعجمي من الناس، حاشا وكلا، سورة واحدة وهي سورة الكوثر تحدى الله بها المكذبين المعاندين الجاحدين. لما نزلت سورة الكوثر راح مسيلمة الكذاب يعمل على الناس على المنوال فيقول يا وبر وبر يا وبر وما أدراك ما الوبر، لك يعني حفرتان وصدر ومش هل هذا كلام؟ أنا من أمال الوبر؟ ما يموت الوبر ولا يحيى على بالي؟ الفيل وما أدراك ما الفيل، له زلومة وله خرطوم طويل، أنا من أمال الكلام دي؟ هل هذا كلام؟ ولذلك المشركون لما سمعوا منه الكلام هذا المشركون قالوا لا يخرج هذا الكلام من يعني من إله من خالق حق، هذا كلام إيه؟ ولذلك كل واحد من الناس سواء المتعلم وغير المتعلم يقول مسيلما الصادق ولا الكذاب، أنت تقول كذاب، ما واحد بيقول مسيلما ويسكت، مسيلما ويسكت كده لازم يعطيله الإيه الخادم مسيلما الكذاب، لأن ده من الله، ده ادعى أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، ادعى التحليل والتحريم وأنه نبي وأن له نصف الأرض ولمحمد النصف الأخر وأنه رحمن اليمامة، رحمن اليمامة ما اتفى بأنه نبي بل زاد الأمر الطين بلة وقال إنه رحمن يمامة، حاشا وكلا. والبينة هي الدلالة الواضحة، الدلالة أو الدلالة أو الدلالة، الدال مثلثة، الواضحة عقلية كانت أو محسوسة، عقلية أو كانت أو إيه؟ محسوسة. العقلية كما يقال أنه لا يعقل أن جسما في وقت واحد في لحظة واحدة يكون متحركا ثابتا من وجه واحد، هذه دلالة عقلية. الكون هذا إما أن يكون خلق بنفسه، وإما أن يكون خلقه خالق. معنى تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا الدلالات العقلية يا إخوة كثيرة جدا، منها كما سبق معنا أن هذا الكون إما أن يكون لم يزل موجودا، الكون هذا، وأنه طبيعة كما يقول الشيوعيون والدهريون، وإما أن يكون سبق بعدم وخلق نفسه، وإما أن يكون أوجده موجد. شو زي؟ لا يخرج عن ثلاث قضايا. الأولى إما أن يكون لم يزل مستمر كده، ولذلك فلاسفة كفروا بعدة أشياء، منها قولهم بقدم العالم، إن الأرض لم تسبق بعدم، موجودة على طول كده كده كده. الله، المخلوق ما يكونش كده، ده صفة الخالق، لم يزل موجودا هو الله، لابد من مخلوق أن يسبق بعدم. شوف إحنا كده اللي 40 سنة، اللي عايش 30 سنة قبل كده كان عدم، اللي 50 سنة كان عدم. الزرع اللي إحنا زرعناه كده قبل كده كان عدم ولا لا؟ الشجر والنخل والثمر وإلى آخره مسبوق بعدم. إذا إحنا معنا ثلاثة أمور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق؟ هي دي. جمع الله عز وجل ثلاثة أدلة فيها. إذن إما أن يكون الكون طبيعة موجود لم يزل وهذا محال وقضية لا يسلم بها ومرفوضة بالكتاب والسنة والعقل، وإما أن يكون الكون خلق نفسه، كيف للعدم أن يوجد نفسه؟ محال. إذن ما بقي إلا الشيء الثالث، أنه وجد بموجد، والموجد له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يكون إلا كذلك، لأن العاجز لا يخلق والضعيف لا يريد ولا يشاء والجاهل لا يوجد من هذا النظام. الشمس، شوفوا الشمس منتظم ولا ما هي منتظمة؟ القمر منتظم ولا ما هو منتظم؟ النجوم، شوف الليل والنهار، شوف الأنهار، شوف البحار، شوف الفلك، شوف الفلك، شوف الكواكب، انت رايح فين؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ انظر في نفسك كده، انظر في نفسك، في أحسن تقويم، في أحسن صورة، في أحسن هيئة، ده فيه مخلوقات تمشي على أربعة، الحمد لله إن إحنا ما إحناش منهم. كرمنا الله ولا لا؟ ها؟ كرمنا ولا لا؟ الحمد لله. أعطانا ومنحنا ولا لا؟ حسن أخلاقنا وخلقنا ولا لا؟ ورزقنا، خرجنا من بطون أمهاتنا لا نملك شيئا، لا نعلم شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. في الآن بارك الله فيكم، الأدلة العقلية كثيرة. الأدلة العقلية زي إيه؟ الأرض تحتك والسماء فوقك، هل ممكن واحد ينازع في هذا الشيء العقلي؟ الأدلة العقلية، الثلج بارد والنار حارقة، والنار أدلة عقلية. معنى واحد زائد واحد يساوي كم بقى؟ ما ينفعش، ها؟ واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، ده مخالف لإيه؟ للعقل. جعلوا الثلاثة واحدا ولو اهتدوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا. نعم، فانظر يا عبد الله، الأدلة العقلية كثيرة جدا جدا جدا. الأدلة المحسوسة بقى، انظر إلى المحسوسات، السماوات الدل على وجود الله، وذلك وجود الله سبحانه وتعالى له أربعة أدلة: القرآن والسنة والعقل والإجماع، والخامس الفطرة. والخامس إيه؟ الفطرة. صاروا خمس. تصور كده، الله سبحانه وتعالى خلق في الكون مخلوقات، الماء ينزل من السماء، ماء واحد ينبت بهذا الماء نباتا شتى، ثمرات مختلفات، منها الحالي، منها الحامض، منها المالح، منها ما بين ذلك، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تصور يا أخي ما حولك من مخلوقات وكائنات وربما تغفل عنها. إذا أصبحت وجاء الإصباح، من الذي جاءك بهذا الإصباح؟ ومن الذي فلقه؟ من؟ إنه الله. تصور كده لو واحد مننا أهل الإسلام قبل الفجر كده الله قبض نفسه وأخذ روحه، هذا فرض، فرض وتقدير، وبعد نصف ساعة الله أرسله وبعثه. أنتوا معي؟ ركزوا معي عشان الكلمة دي لها مغزى. بعد نصف ساعة ها هو في عداد الموتى وعذاب القبر والأعمال شفها وكذا وكذا، بعد نصف ساعة روحوا رجعت له ثاني، يا ترى ماذا سيفعل في هذا اليوم؟ قولوا لي بقى، لو أخذ فلوس الناس هيرضها ولا هيمسك عليها يكحوش عليها؟ انتوا قولوا لي. طب لو مقصر في أخته وأرحامه هيوصلهم ولا هيهجر ويقطع؟ ما تقولوا لي بقى، هيعمل ايه في اليوم ده؟ سيشمر ويزد ويجتهد وينصب في العبادة، لا شك ولا ريب في هذا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى لو يعود ليعيش يوما واحدا في أرض المحلة هنا ولا في دمياط ولا في القاهرة، بس يعني يعود على الأرض عشان يصوم، عشان يتصدق، عشان يصلي، عشان يقرأ، عشان يسامح الناس ويسامحوه ويطلب منهم السماحة. ها، إذا نحن يا إخوة نتقلب في نعم الله، الله عز وجل أقام وأبان لنا الأدلة العقلية والحسية والقولية والفعلية، فما علينا إلا أن نتعظ ونعتبر. معلش أنا عايز أخلص الصفحات دي، فركزوا معي، وبعدين أنا غبت منكم فترة طويلة، خلينا نعوض الليلة دي، بس ركزوا معي وإيه لا تستثقلوا الأمر، 10 دقائق ونكون مخلصين إن شاء الله. بعد إذنك يا شيخ محمد عنتر. طيب، يقول هنا والبينة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة. شوفوا البينة، بيقول لك في الحديث اليمين البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، صح؟ البينة، البينة يعني إيه؟ اللي بتبين أنك صاحب حق. البينة على المدعي، يعني أنا رحت ادعيت أن فلان ابن فلان عليه 100,000، طب فين البينة؟ ولذلك في كتب الفقه هذه كثيرة، يقول لك باب البينات والدعاوى، باب البينات إيه؟ البينات والدعاوى. البينات منها ايه؟ شيء مكتوب وموقع عليه، هذه بينة. شهود، هذه بينة، معنى قرينة قوية. ها، زي ما في قصة يوسف عليه السلام قالوا لو كان ايه القميص قد من دبر فهي هي كاذبة وهو الصادق، وان كان القميص قد من قبل فهو الكاذب وهي الصادقة. فوجدوا أن القرينة القميص قد من إيه؟ اتشط واتقطع من خلفي من ظهره. إذن هو المطلوب وهو الفار وهي الطالبة. شو إزاي؟ في قرائن اسمها إيه؟ اللوث، أحيانا بيسموه اللوث، القرينة، المهم اسمها بيين. فبيقول والبيان هو الكشف عن الشيء، وسمي الكلام بيانا لكشف عن المقصود وإظهاره، نحو هذا بيان للناس. القرآن ده المنزل ومجيء الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بيان للناس، فالله عز وجل هو المبين لعباده سبيل الرشاد والموضح لهم الأعمال التي يستحقون الثواب على فعلها والأعمال التي يستحقون العقاب عليها، وبين لهم ما يأتون وما يذرون. يقال أبان الرجل في كلامه ومنطقه فهو مبين، والبيان الكلام. واللي بعض الناس كان ايه ما هوش يعني ايه واضح وفصيح، وكان عنده لثغة في لسانه، يعني اذا جاء عند حرف الراء يتعور ويتعوج، فترك كل كلمة فيها راء، وذكروا في هذا واصل بن عطاء الغزال المعتزل. أي كلمة فيها راء يتركها ويستبدل كلمات بسرعة، فبدل ما يقول البر يقول قمح وغلة، بدل من أن يقول مطر يقول غيث ومزن وما إلى ذلك، حتى قالوا ويجعل البر قمحا في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر ولم يطق مطرا في القول يجعله غيثا، فعاد بالغيث إشفاقا من المطر. وكان يخطب وما يدخلش أي كلمة فيها راء عشان لسانه ما يتعوجش ولا يتعور في الكلام. يقول هنا أبان الرجل في كلامه ومنطقه فهو مبين، والبيان الكلام، ويقال بان الكلام وأبان بمعنى واحد، فهو مبين مبين ومبين، وقد سمى الله نفسه بالمبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فعلا أبان الله لهم كل شيء، وأقام عليهم الحجج، وقطع عنهم المعاذير، وهو سبحانه الذي بين العباد طرق الهداية وحذرهم وبين لهم طرق الضلال، وأرسل عليهم الرسل وأنزل الكتب ليبين لهم. قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى في كتبه التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام. وقال عز وجل وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن. لما قلت لعلكم تتفكرون دل على أنه يمكن أن تصل إلى سر هذا المعنى وسر هذا الكلام. لو كان محالا لما قال لعلكم تتفكرون. الشيء الذي قال فيه لعلكم تتفكرون يمكن أن تتدبره، يمكن أن تتعمق وتتأمله. فيقول كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وقال عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، أن يصرفون عن الهدى وأن يجحدون. كيف لهم الجحود وكيف لهم التكذيب بعد هذا الوضوح وبعد هذا البيان والظهور. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. والله عز وجل يبين للناس الأحكام الشرعية ويوضحها، ويبين الحكم الحكم القدرية، حكم قدرية وحكم شرعية، وهو عليم بما يصلح عباده، حكيم في شرعه وقدره. فله الحكم الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وقال عز وجل كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. يخبر الله عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة. بهذا نأتي وإياكم إلى آخر ما جاء في شرح هذا الاسم، على أمل اللقاء بكم الشهر المقبل إن شاء الله في الجمعة الأولى من الشهر المقبل. فالشهر الذي نحن فيه هذا محرم 5 جمعة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.